لقد عاش الإله القدير كإنسان حقير في عالم مليء بالبؤس والشقاء وبالألم والعناء، فتحمل كراهية الأعداء وحقد الأصدقاء وتخلي الأقرباء. لم يكن يعنيه إلا أن يحقق رؤيته العظمى ألا وهو الصليب، فلم يهتم بالحقد ولا الكراهية ولا التخلي ساعيا من أجل تحقيق هذا الهدف العظيم. وكانت أمه مريم العذراء ترى كل هذه الأمور متفكرة بها في قلبها، فيجوز في نفسها سيف حتى وصل هذا السيف إلى أعمق أعماق نفسها حين رأت ابنها معلقا على عود الصليب. وكان لسان حالها يقول: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أنا فتلتهب أحشائي عند النظر إلى صلبوتك الذي أنت صابرا عليه يا ابني وإلهي. Stay.